بحب أحس بجد إنه أنا جنبه دايما مستعد يستغنى بي عن الدنيا باللي فيها. بحب أحس بجد لو قال يوم كلمة حلوة لأي حد الكلمة دي هيبقى قاصدني بيها. بحب أحس وما يفتح دفتر عشان يكتب خاطره. بحب أحس إني بس ملهمته الوحيدة. وما يفتح دفتر عشان يكتب خاطره. بحب أحس إني بس ملهمته الوحيدة. مفيش قبلي ومفيش بعدي بعد واني انا اللي رايحة واللي جايها والارض بحلها يفرشها لي ورد وقد حب كل الناس لبعض يحب فيها او اكتر شوية. وما يفتح دفتره عشان يكتب خواطره. بحب أحس إني بس ملهمته الوحيدة. وما يفتح دفتره عشان يكتب خواطره. بحب